قال وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه السورة سورة التحريم وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام التي جاءت نعم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي أولها قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي، نادى النبي تعظيما له نعم وتشريفا له، ثم قال له لما تحرم ما معنى النبي؟ النبي معنى مشغم نعم رفيع المنزلة، فأرفع الناس منزلة هم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا يا أيها النبي. أو أن يا أيها النبي يا أيها المخبر عن الله، من يأتينا بالأوامر ويأتي بالنواهي؟ الأنبياء والرسل صلوات ما حاجة من فيها، فيأتي إما في القرآن وإما في التوراة وإما في الإنجيل، فهذا معنى تعظيما للرسول. وقال لما تحرم ما أحل الله، ولما هذا يعني حرف جر ثم استفهام، يعني لأي شيء أنت تحرم أيها النبي وأيها الرسول ما أحل الله لك، ليش أنت تفعل هذا؟ يعني لا تفعل إذن، لما تحرم؟ ولازم إيه دائما يعني لما يجي اسم الاستفهام ويجي حرف الجر عليه يعني ما تقول أصله كان لما كده كان، ولكن صار إيه لا يروح واحد يقراها مثلا لم يصير غلط. ولأجل ذلك القرآن لا يؤخذ يعني بالقراءة بالكتابة وبالقراءة، لازم يقرأ على شيخ، لأنه في أشياء مثلا مثلا زي حاميم، زي حاميم عين سين قاف، واحد يقول قال حاميم عسق قريها، ما لابد إيه من شيخ، ما في يعني مثلا يقول لك أنا عربي القرآن عربي أنا قرأت، لأنه حاميم كده مكتوب عسق وكثير أشياء. فالزملاء ما القرآن لازم إيه يأخذ من إيه، ما في يعني مثلا الرجل يقول عربي أنا. فلذلك قال لما تحرم ما أحل الله، هذه الآيات في أي شيء نزلت يقول تبتغي مرضات أزواجك. سبب نزول هذه الآيات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان في المدينة إذا صلى العصر يمر على زوجاته، يمر على هذه يسلم عليها يسألها عن حالتها إن كان تحتاج شيء، والثانية والثالثة والثالثة، لأنه كان عنده إيه 9 زوجات. ثم الذي عندها الليلة نعم يبقى عندها ويبات في تلك الليلة عندها، هذا تقريبا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني يمر على زوجاته كانت زينب بنت جحش، وهذه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين، نعم كان عندها عسل، والرسول كان يحب العسل ويحب الحلوى، هذه الأشياء يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحب الدباء. ثبت هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه إنسان نعم وأنس كان معاه في هذا، فكان يقدم له الدبة، والدبة هذه المعروفة الدبة المديني التي هي الطويلة، هذاك يسمى دبة رومي، ظاهر أن هذا كان في ولا يزال إلى الآن موجود في المدينة، يباع يمكن في أيام الصيف بريال أقل من هذا. فكان الرسول يحب هذه الأشياء، فكانت هي نعم عندها عسل تصب العصير في ماء وتسقيه العسل. يوم يومين ثلاثة أربعة لما يروح عند عائشة وعند أم سلمة ما عندهم شيء. معناها هذه يعني تمتاز علينا بإيه سقي الرسول هذا، لازم سووا يعني مكينة زي ما يقولوا يعني في العصر. فرأوا النساء يعني عائشة وحفصة هما الرؤساء في هذا الموضوع، فقالوا يعني الرسول لما يدخل عليك يقولي له والله أنا أشم أنك رائحة كده كريهة ما يعني، والرسول ما يحب الروائح الكريهة يعني لأنه قابل الملائكة وهذا. قالت لعله إيش كريهة؟ قال لا والله أنا شربت عسل عنده. إذا هذا العسل هذا مر على شجر فيه رائحة كريهة ولكن حلو هو. مرة فلما صارت هذه المعاملة الرسول قال إنه حرم العسل، قال لإيه لحفصة ولعائشة لحفصة قال لها أنا حرمت خلاص لكن لا تقولي لأحد خلاص يكفي. فهي بعد ما راح الرسول كلمت عائشة إن الرسول حرم لأنه إيه نعم يعني حرموا من هذا. فبعدين هم لاموا أنفسهم شيء أحله الله للرسول مسائل جريمة زي هذه يعني خطر هذا. بعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك عشان يعني ينبسطهم الله غفور رحيم لا تفعل هذا لا هذا تفسير لبعض. التفسير الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عنده كان ماريا القبطية جاءته هدية من ملك مصر وتسراها يعني ما تزوجها زواجا يعني بالولي، ومعلومة نكاح الإماء بإيه نعم بعقد اليمين إذا كان يملكها وكانت بكرا له أن يطأها، وإن كانت سيد نعم بعد ما تحيض حيضة ويظهر إن ما هي بريئة ما فيها شيء بعد ذلك له. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذه ماريا في بيت حفصة نعم واتصل بها يعني نامت على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وجامعها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت حفصة ما هي موجودة فلما جاءت وشافتها زعلت هي يعني في بيتي وعلى فراشي تجامعة والعدو المرأة ما تبغى كلام زي هذا يعني إهانة لي يعني فزعلت هي زعلا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن على فراشي تجامعة وهذا. فبعد ذلك الرسول قال لا طيب أنا حرمت خلاص حرمتها بعد الآن ما أتصل بها ولا أجامعة ولا شيء لكن لا تقولي لأحد خلاص كمان. فالرسول يخرج من هنا يقول له لعائشة إنه لأنه كلهم يفرحوا من إيه إنه يصير الاتصال الجنسي إيه وأزواج الرسول كانوا تسعة يعني بعد تسعة أيام يجيها النوب في ذاك الوقت وإن كان قبل ذلك يمكن يعني ثمانية يعني ما في أخر من ذلك. فهذا تقريبا هو يعني يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إيش الغفور؟ معنى الساتر. أصل الغفور معنى الذي يستر الذنوب والمعاصي وهذا. ومن ذلك المغفر الذي يرسل في الحرب قميص من حديد كده ضيق. فالإنسان في الحرب لما كان الحرب على الطريقة القديمة بالرماح دحين بالطائرات وبالصواريخ تغيرت المسائل فكان يعني مثلا رجل لابس كده شيء من الحديد وكده فإذا عنده مثلا سهم ما يمكن يدخل عنده مثلا ما يدخل. فهذا غفور وهذا معنى أصل الغفور ورحيم يرحم عباده. ثم الله قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد فرض الله لكم تحلة أيمانك يعني أنت حلفت أنك إيه لا تجامع ماريا ولا تشرب العسل الله قد فرض لكم تحلة أيمانك. وهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى نعم الإنسان إذا حلف يمين أنه لا يفعل الشيء وفعله أو يبغى يفعله يكفر عن يمين وما هي الكفارة؟ الله ذكرها في كتابه، ها، بقول الله تعالى: وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يعني أي إنسان فعل شيء وأراد أن يرجع عليه، نعم، فليكفر على يمينه بإطعام 10 مساكين، نعم، يطعمهم كل واحد مثلا صاع ونص، أو الآن في عصرنا هذا يشتري دجاجة ويشتري له خبزتين وتنجعان وأقوى 10، خلاص يعني ما يكلف تقريبا 20 ريال، ولا 15 ريال، لأن الدجاجة هذا في مطبوخ يعني تقريبا أظن ب10 ريال، فهذا فأحد إطعام 10 أو كسوته، يشتري لواحد ثوب، نعم، ضع زي هذا، وكذلك يعني شاد أو سروال، خلاص، فهذا نعم، أو عتق رقبة. الآن ما في عتق رقبة، هذه أول كان يعني في الإسلام في عتق رقبة، فإذا كان فقير ما يصوم 3 أيام. كثير من العوام يظن أنا إذا قال له كفر عن يمينك يقول أنا ما أبغى أصوم 3 أيام، صيام 3 أيام هذا بعد ما يعجز عن عن الثلاثة. كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، شوف قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد فصيام، هذا هو واحد يقول لك لا أنا ما أصوم 3 أيام، لا خلاص حلف، قال والله لا أكلم أخي، خلاص ما يكلم أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلف على يمين، وإذا رأى الثاني خير مرسل، واحد قال أنا والله لا أدخل دار أخي فلان ولا أسلم عليه، إيش الإسلام يأمر؟ أن يكفر عن يمينه ويصل، لأن الإخوة، هذا ما يأمر به. تحلة أيمانكم، هذا قول يعني كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحف، فمن لم يجد فصيام 3، ذلك كفارة أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. يعني لا يكثر الإنسان الحلف، لازم الواحد كل شيء يحلف، معلوم فيه يعني اللغو جائز، مثلا واحد نقول له مثلا فين كنت، يقول والله في البيت كنت، وما يريد اليمين هذا ولا لا كان، فين رحت للسوق، والله رحت للسوق، أنا ما هو يعني، فهذا أنا معفون عنه. وأما لما يحلف أنا، ولذلك فرض إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أي. وهنا العلماء اختلفوا في هذا الكفارة، هذا بعض العلماء يرى أن الكفارة، وهذا تقريبا الحديث يساعد على هذا، يعني النصوص تساعد على هذا، وهذا هو تقريبا يعني أكثر العلماء يفتون بهذا. وهناك من يرى أن الكفارة في تحريم الزوجة، نعم، عليك أغلظ الكفارات، أغلظ الكفارات كفارة الظهار كم؟ نعم، عتق رقبة، ما يستطيع يعتق رقبة يصوم 2 شهرين متتابعين، ما يستطيع يطعم 60 مسكينة، هذا مذهب الإمام أحمد، يرى أغلظ الكفارات عليه. وهذا الفتوى تقريبا في المحاكم وعند العلماء الحنابلة، وهذا فيقول أغلظ الكفارات، فيصير الكفارة هذا تقريبا هو يعني هذا. وهناك من العلماء من يرى تقريبا الكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه، هذا قول ثاني. القول الثالث أن يعني التحريم زي المالكية مرة مشددين في هذا، إذا حرم زوجته، نعم، هي يعني 3 ما يتزوجها حتى تغلق العدة، ويتزوجها رجل آخر يريد يعيش معها، يطلقها بعد يوم ولا ليلة ويطلقها، لا ما ترجع عليها، هذا التيس المستعار هذا، هذه يعني القول الثالث، نعم، فلازم حرام. ولذلك الكتب المالكية موجود فيها إذا قال الإنسان لزوجته حرام فهي كم؟ 3، وإذا قالها خلية أو برية كذلك هذه ثلاثة. هذا مذهبه. وهناك من العلماء من يرى أن يعني كونه يقول حرمت هذا كلام فارغ. التحريم لمين يحرم ومين يحلل؟ الله والرسول أبدا. ما ها تحليل والتحريم بيد مين؟ بيد الله. فالله هو يحرم أو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنت تحرم إيش دخلك بهذا؟ هذا والله قال في كده: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذه آية في سورة النحل في آخر سورة النحل. فالمسألة يعني نعم. وفي هناك مذهب من المذاهب يرى أن التحريم هذا يعني ليش شيء يعني زي الإنسان لو مثلا الإنسان عنده مشلح قال حرمت هذا المشلح علي حرم عليه أو قال حرمت مثلا هذا النعل علي كلام فارغ. فلذلك ابن القيم تقريبا في كتابه زاد المعاد ذكر للعلماء في هذا الموضوع في حرمته 12 موضوع للعلماء. في بعضها الدليل يساعده مثلا كفارة اليمين هذا نص القرآن يعني في سورة المائدة كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فنحن ذكرناها يعني وأصحها هو كفارة اليمين. حتى أن يعني العلماء الآن مثلا بعض الناس يقول لزوجته أنت علي حرام ما فالتحريم والتحليل لمين؟ لله والرسول. ما هو حتى العلماء دحين مثلا القاضي لما واحد يسرق ويأمر القاضي بقطع يده اليمنى ما يقول حكم الله، يقول حكمته ويذكر الدليل ما يقول حكم يقول مثلا القاضي فلان ابن فلان حكمته على فلان بعدما ثبت انه سرق من كذا من حرز، او ان حكمت على فلان انه قتل فلان وثبت التبينة فامر انا نعم بالقوت انه يقتل لازم ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة الإنسان لا يقول يعني حكم الله، يقول حكمت أنا. ليه؟ لأنه إذا قال حكم الله وقد ما يصيب يخطئ فيصير يقول في هذا مثلا جاء في الأحاديث الصحيحة الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم للمجاهدين وأمراء الجهاد نعم إذا أتيت يعني إلى العدو نعم فأنزلهم على حكم الله، لا تنزلهم على حكم الله وحكم رسول، لا تنزلهم على حكمه، لأنه لو كان أنزلهم على حكمه وخالف فيكون أشد. أما لما ينزلهم على حكم الله وحكم رسول فهذا تقريبا هو هذه الآية. وعلى كل حال الأصح يعني شيئين هذا، إما مثلا كفارة اليمين أو كفارة الغليظة. والآن الفتوى هنا في المملكة العربية السعودية بسبب مذهب الحنابلة لو أن إنسان قال لزوجتي أنت علي حرام نعم فماذا يحكم عليه القضاة؟ نعم يحكم عليه القضاة أغلظ الكفارات، يعتق رقبة، ما يقدر يصوم شهرين متتابعين، ما يقدر يصوم يطعم 60 مسكينة. هناك حديث الآخر الذي هو هذا أن كان الرسول وكان الصحابة، والذي يظهر أن الرسول كفر نعم أطعم 10 مساكين أو عتق عبدا، لأنه في عهد الرسول كان العبيد موجود، لأنه كان في الجهاد في سبيل الله نعم، وكان الناس يمسكوا الكفار. فإذا ما ولو أسلم بعد أن أخذنا يصير عبد ملوك هو وأولاده كلهم هذا. فهذا معنى الآية: قد فرض الله لكم تحي والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهو العليم، وقلنا العليم معناه الذي يعلم أين تنام وما تخفى، والحكيم الحكيم في شرعه وفي أقواله وفي أفعاله، فأحكامه إيه؟ أقواله حكيمة وشرعه، وهذا معناه الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وكذلك هذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، جاء في الأحاديث برضو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحفصة، نعم قال لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر بن الخطاب، إني إذا معلوم أن الرسول يتوفى ويموت، كل نفس ذائقة الموت، وهي تعرف هذا والرسول يعرف هذا ونحن كلنا نعرف إيه أننا لابد أن كل نفس ذائقة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لحفصة إذا أنا مت فإنه سيتولى الخلافة أبو بكر الصديق، وثم بعدها عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب أبوها، لا تقولي لأحد حتى يجي، ما يحتاج يعني، لأنه بعد يجي هذا يموت الرسول وبعد ذلك فهي دغري أظن في يومه ولا في اليوم الثاني قالت لعائشة وهذا إذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أو أسر النبي إلى بعض أزواجه أنه حرم إيه العسل أو حرم ماريا، كذلك بعضهم فسره بهذا. فلما نبأت به يعني أخبرت إيه عائشة وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني ما وبخ يعني، قال لا ليش أنت ما قلت لك يعني هذا سر يعني ليش يعني وأعرض. فلما قالت من أنبأك هذا، مين أخبرك؟ قال لا بني العليم الخبير، العليم الخبير هو الرب سبحانه مطلع عليك ومطلع علينا ومطلع على الدنيا كلها. ثم الله عاتب نعم عائشة وحفصة، إن تتوبا، مين هما الضمير في تتوبا هذا والتاء عائد على مين؟ على عائشة وحفصة، لأن المؤامرة كلها كانت من هذول الاثنين الذين كانوا دائما إذا دخل الرسول تقول له والله نحن نشم منك رائحة كريهة دي، وانت ما تحب الروائح الكريهة، عشان هذه زينب بتحش تسقي الرسول عسل وهم ما عندهم عسل، فهذا يصير مزية لإيه لزينب بنت جعش في هذا، فهذا يعني شوية. فقال انت توبى الى الله، لازم انت توبى الى الله. إن وكان يعني في حزبين، يعني في حزب عائشة وحزب حفصة وحزب زينب بنت جحش، يعني وهذا معروف، الواحد لما يكون عنده يعني جملة من النساء لازم، فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني أمر بالإنسان يتزوج واحدة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ما ملكت أيمانه، وقال ولا تعدل كل عين ولا تعدل أظن، يعني فلازم إيه، فلذلك واحدة هي. ومهما الإنسان يعني حرص على أنه يعدل، ثم العدل في إيه؟ العدل الذي أمر الله به في يسكنها نعم ويطعمها نعم ويقوم بشؤونها ويعاشرها بالمعروف، وأما المحبة لا يختلف. ولذلك كان الرسول يقول هذا ملكي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. رجل عنده زوجتين، واحدة مطيعة طيبة تخدم الرجل تمام، واحدة تتلابش معاه كل يوم، هذيك إلا الطيبة هذه يحبها، لكن ما إيه عشان يحبها عادة يعطيها فلوس أكثر من هذيك، وهذيك ما يعطيها ولا شيء، ويقدم لها هدايا ويشتري لها أساور من ذهب، وهذيك ما هذا ما يصح. إذا اشترى لي هذه أساور من ذهب يشتري لها، إذا اشترى فهذا يعني تقريبا ما يأمر به. فقد سقط يعني مالت قلوبكما قد سقط قلوبكما يعني وإن تظاهر عليه. يقول هنا أهل الفرائض يعني هذه برضه نشير إليها إشارة، قلوبكما، هو كان لازم يقول ايه قلباكما، لانه هي من ايه حفصة وعائشة، لكن قال قلوبكما. ولذلك مثلا اهل الفرائض الميراث عندهم اكثر الجمع كم؟ اثنين. ها، ولذلك يوصيكم الله في اولادكم للذكر ايه مثل حظ الانثيين. فاذا اهل الفرائض عندهم، خلاف في اللغة العربية في النحو الجمع كم؟ ثلاثة، محمد ومحمد ومحمد، يقول ايه محمد. ها، كاتب وكاتب وكاتب، نقول كاتبون. ها، وهذه الصفة. فقلباكما كان كده، فلذلك هذا يعني من الأدلة الذي يستدل بها يعني الفقهاء أهل الفرائض أن أكثر أقل الجمع إيه؟ أكثر الجمع كم؟ اثنين. وإلا كان الآية فقد صغت إيه؟ قلباكما كده هو، لا. لكن الله قال قلوبكما، فإذا ومعلوم الرب سبحانه وتعالى مطلع على العباد ومطلع على هذا. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وإن تظاهر عليه يعني تتعاون عليه وتساوى مؤامرات ضد رسول الله، لأنه كانوا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة تتخاصم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقعد يوم ما تتكلم، يعني وهذا خطر عليهم. ولذلك عمر لما سمع كده يوم من الأيام، كان هو عمر بن الخطاب كان له طريقة، يوم ينزل إلى المدينة ويجلس مع رسول الله طول النهار، واليوم الثاني هو يقعد بقيام مع زميله هناك في الفلاحة والزراعة، وهذا ينزل، والشيء الذي يسمعه عن رسول الله من الأحكام يجي يبلغ إيه زميله. فجاء هذا زميله اللي نزل هذه الليلة وطرق الباب طرقا شديدا وقال له أفلان موجود؟ قالوا نعم. إيش؟ قال إن الرسول طلق زوجاته. طلق زوجاته معناه إيه؟ طلق حفصة كمان. ما قال له طلق واحدة ولا، قال طلق زوجاتي كله، طلق زوجاتي. دحين ليل يروح للرسول يعني شوية قد يكون رسول نام يعني، ولا في بيته يعني، ما هو يعني من الـ من الـ من الـ من الآداب ومن الآداء يروح في الليل يقول له أنت طلق زوجاتك. فنام صلى الصبح، راح صلى الصبح في إيه؟ بدل ما يصلي في كوفة صلى في إيه؟ في المدينة هنا. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشاف الناس يبكوا أن الرسول طلق زوجاته. طيب، فماذا يفعل؟ وإذا الرسول بعد ما صلى طلع في مكان يعني غرفة كده بدرج، وجلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر انتظر شوية، راح ووجد فيه يعني بواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني استأذن لي رسول الله أدخل عليه. فاستأذن الرسول ما سمح له، جلس، راح رجع جلس مع الصحابة. ما قدر يا عمر، رجل صعب، راح كمان مرة ثانية. بعد ذلك بعد مرتين أو ثلاثة أذن له فدخل، فقال يا رسول الله أنت طلقت زوجاتك؟ قال له لا. خلاص لما قال لا خلاص معناه جاء هناك للصحابة وقال لهم الرسول لم يطلق زوجاته. وإنما الرسول ماذا فعل؟ آل على زوجاته. الآل معناه حلف، قال والله لا أدخل عليهن شهرا. كل النساء دول اللي عنده وهذا الإلاء جائز أن الرجل يحلف أنه ما يدخل على زوجاته أو ما يتصل بها يوم أو يومين أو شهر إلى أربع أشهر، إلى أربع أشهر جائز. وأما بعد الأربع أشهر إما يطلق وإما يرجع يتصل بها ويجامعها كما كان. فذلك بعد ذلك عمر يعني قال هذا الكلام. ثم عمر أول وبخ حفصة، نعم، وكلم عائشة، وكانت أم سلمة هذه في قرابة بينها وبين بين عمر، فراح لها وكلمها. قالت انت يا عمر انت يعني زي ما قالت يعني يمكن كلام لها انت كفور، ايش دخلك مع ازواج الرسول انت؟ قالك شغل نحن ازواج وزي ما لك دخل يعني في هذا الموضوع، يعني لكن هو هذول الثلاثة يعني اتكى عليهم، هذيك بنته وعائشة كذلك يعني. ثم حذر يعني حذر حفصة من ايه؟ من عائشة. الرسول يحب عائشة وهي بكر، وانت رجل زوجك طلقك وقعدت بايرة ما حصلت زوج بعدين، حتى يعني بعد ذلك يعني عرضها على ابي بكر، ابو بكر قال انا الان ما ابغى اتزوج يعني، وعرض بعد ذلك تبين ان الرسول سيخطبها. فلذلك ابو بكر ما يعني حتى انه تاثر عليه يعني. عثمان كذلك عرضها، عثمان برضو قال انا الان ما اريد الزواج. فبعد ذلك هذا حصل. وعمر هذا ملهم، حتى ان الرسول يقول عن عمر بن الخطاب لو كان نبي بعدي لكان مين؟ عمر. فعمر قال يعني بمخه يعني قال هذا الكلام، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات. يعني ايه؟ مخه، ما الايه ما نزلت ذاك الوقت. يعني انتوا دحين تساووا هذا، ربنا يطلقكم كلكم التسعه، وربنا يبدل ازواج مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات، سائحات معناه صائمات، سيبات وابكار، بدل ما ربنا يسمح لرسوله يصير زي ايه؟ زي داود وزي سليمان ينكح كم؟ 100 كمان. الشرع بيد مين؟ بيد الله وبيد الرسول. خلاص واذا بها الآية تنزل، هذه الآية عسى رب ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا. خلاص الآية نزلت. ومعلوم أن عمر في هذا الباب عمر يعني ملهم، حتى أن لما أنزل الله قبل لا ينزل الله قال يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم هذا مصلى. الآية ما نزلت ذاك الوقت، أنا ذلك أنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بعضهم يقرأ واتخذوا بالأمر وبعضهم واتخذوا، كله جائز، هذا جائز رواية وهذه قراءة. فهذا يعني وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل على نسائه البر والفاجر. عمر مناسب هذا الكلام، قال يا رسول الله وحجبت نسائك، يجي واحد من الشارع يدخل على زوجتك، يعني ما يعني مخيا ما هو صحيح يعني. فأنزل الله يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. خلاص. فلما نزلت هذه الآية والصحابة قرأوها كل واحدة خرجت هي مغطية كده خمارها ووجهها مغطية أبدا، حتى في الحج يعني إذا كان اختلط الرجال مع النساء في المسجد الحرام أو في منى أو في هذا فهذا. وهذا عمر العظيم الذي يعني لا يوجد يعني أعظم من عمر إلا أبو بكر الصديق رضي الله، وهو اعترف بذلك لأن ما من يعرف الفضل أهل الفضل. فإنه كان رسول الله مرة من المرات أمر بإيه؟ بأن يتصدق الصحابة، فأبو بكر أتى بماله كله لرسول الله، جميع ما عنده شو عادته، وكان ذهب ولا إبل ولا آلة. وعمر قال دائما أبو بكر دا يسبقني أنا لازم مرة من المرات، وكان أسبقه يعني، فأتى بنصف ماله. أي واحد مثلا يتصدق بماله كله يصير مجنون ثاني يوم، المال عصب الحياة، عنده 50 ريال يفقدها يتجنن، عنده مليون جنونه أكثر. 50 ريال رجل ما عنده إلا 50 ريال وانسرقت منه يشهد المحكمة يتدين فلذلك المال عصر الحياة. فلا يجوز الإنسان يعني يتصدق، ولا أحد في الدنيا تصدق بماله كله إلا أبو بكر. فإذا هذا إن دل يدل على أن أبو بكر الصديق هذا إيه؟ أعظم رجل، ولذلك اسمه إيه؟ الصديق. هذا ما يعني ما حصل يعني لأحد. عمر إيه؟ يعني لقبه إيه؟ الفاروق. عثمان ذو النورين، يعني كل الصحابة رضوان الله تعالى، ولذلك مثلا كتب السنة موجودة مناقب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ها يعني بعد ما غلق فضل الرسول بعدين مناقب ايه الصحابة، ابو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، بعد ذلك الأنصار. والله ذكر في كتابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه في التوبة تجري ما في من انتبه بإخواننا طلبة العلم، كل القرآن من تحتها إلا هذه السورة. ها لينتبه لها يعني طلبة العلم أن واحد يقرأها هنا سارع على المخصوص وجنة العرض والسماوات يقول من تحتها إلا في التوبة ما في تحتها. والقرآن كما أنزل ما في فلسفة ولا في هذا، ما يحفظ الآية يشوف المصحف ويقرأ، يعني ما يروى القرآن بالمعنى، أما الأحاديث فله أن يرويها بالمعنى. قال مسلمات يعني ايه منقادات لله، ومؤمنات ايمان الاده، وقانتات معناه طائعات، لان القنوت له زي ما قلنا غير ما مره ان القنوت له عده معاني، ليس معناه كما ظن بعض الناس ان القنوت بس ايه اللهم اهدنا في من هديت واللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، هذا يعني قصور من ايه من بعض العلماء ومن بعض طلبة العلم الذين فسروا هذا. فان القنوت له الله قال عن الرجال قوامون بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أموالهم، فالصالحات قانتات على ايه اللهم هدنا في من هدين، ما عاد يقدر يقول هذا. اذا القنوت له ايه. وقال عن ابراهيم ان ابراهيم كان قانتا. ابراهيم مين هذا؟ ابراهيم خليل الرحمن. فاذا القنوت له عده، ولكن مع الاسف ان بعض الناس حتى مثلا المالكية والشافعية يروا ان القنوت يكون في الفجر، واستدلوا بايه بهذا الآية أن الرسول لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، فساروا أبدا. ولذلك يعني بيحصل يعني الآن رجل مالك في بلده كل يوم في الفجر الإمام يقنط في الفجر، يجي المملكة العربية السعودية هنا ما يقنط، فيتعجب يعني، والشافعية كذلك. فلذلك يعني وهناك من العلماء من يرى أن القنوت يكون في إيه في الوتر. وهذه المسائل زي ما قلنا نحن، هذه المسائل اللي فيها الفرعية التي بين الأئمة وبين العلماء ما تضر. فإذا كان إنسان يعني الرسول كان يقرأ كم الرسول صلى 13 سنة، هل كان في كل صلاة في الفجر يقول اللهم إنا نستعينك اللهم؟ لا ما يقدر. إنما الرسول كان يقرأ في النوازل، إذا نزلت نازلة بالمسلمين كان يقنط. فإن الرسول جاء رجال من العرب وطلبوا من رسول الله أن يرسل لهم جماعة يقرؤوهم القرآن 70 نفر، فقبيلة هذه أخذوهم هناك وقتلوهم كلهم، فحزن الرسول على ذلك، 70 من القراء يعني حافظين القرآن، فصار يدعو على هؤلاء القوم مدة شهر. وكذلك في أحد دعا على كفار قريش اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، الله أنزل على نبيه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ها لأن الرسول إيه يعني فكشوا في رأسه شديدة، وكسروا رباعيته أسنانه كمان، فقال كيف يعني يفلح قوم شجوا نبيهم؟ النبي شج ولا يقبل رأسه؟ ها يقبل رأسه هذا، ولكن هم كده فعلوا لأنه عداء إيه للإسلام. ولكن بعد ذلك هؤلاء الذين فعلوا هذا أكثرهم تابوا واتلاقي من الزمت ولا تنبله. فلأجل ذلك يعني المسائل الفرعية يعني، فإذا نحن مثلا رجل من طلبة العلم وعارف الحديث وراح بلد إسلامي مالكية وقالوا هذا الله اللهم إنا سعيد أو الله يقول آمين معهم، ما يساوي مدابشة معهم. يعني هذه المسائل الفرعية لا يعني يشدد الإنسان. يعني لا يشدد مثلا جراح في بلاد كلهم مالكية وشاف وقعد هو في البلد هذا شهر أو شهرين وكذلك هو ما عنده مثلا استطاعة يتناقش مع العلماء اللي موجودين هذول جريوا في كتبهم عنده إيه الرسالة وعنده خليل وعنده هذه الكتب وكذلك الشافعية كذلك كده فلا يعني يشدد في هذا الموضوع والمسائل الفرعية ولذلك في رسالة لشيخ الإسلام في الفتاوى تنوع أنواع العبادات تنوع أنواع العبادات ومن جملة ذلك ذكر مثلا بعض البلاد الإسلامية زي ما رأينا مثلا نحن الآن نكبر 4 تكبيرات في الأذان نعم وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله بعض البلاد نعم يكبر 2 تكبيرات هذا جائز وهذا جائز كذلك في الإقامة بعض قامت الصلاة سردا قد قامت الصلاة 2 والمالكية يقولوا كم 1 صح يعني ما في ايه يقولوا لا قد مثلا إلا قد قامت الصلاة 2 كله ثابت إذا كان ثابت عن المشارع خلاص إنما يعني هذا ثم قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم يعني وقايا يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا بإيش بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره واجتنابه كيف نقي أنفسنا من النار بهذا أول نؤمن بالله ونوحد ربنا سبحانه وتعالى نعم ونصلي الصلوات 5 والنوافل وغير ذلك وما نهى عنه الله الزنا والسرقة والكذب وبر الوالدين بهذا نقي أنفسنا وأهليكم يعني أهليكم يعني ولدوا فيربيهم على الدين الإسلامي نارا فإن الإنسان إذا وقودها الناس والحجارة يعني قودا يعني تتقد نار جهنم بإيه قودها يعني تشتعل بإيه بالناس وإيه والحجارة مو بالفحم بل بالحطب يعني حتى يعرف إن نار جهنم غير ونار الدنيا غير ولذلك جاء أن نار الدنيا يعني أنزل منها شيء بسيط بها يعني أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يعني المسافرين إيش المقوين لأن الناس الأولين ما عندهم كهرباء حجر مع يضربوا في شجر في البادية يولع نار لا عنده كبريت ولا عنده شيء وماشي الدنيا أو كذلك الزيوت الزيت الأخضر هذا المسجد كان يضاء بالزيت الأخضر تركيا ترسل الزيت الأخضر هنا وبعدين ذلك يعني شفنا يعني الغاز حتى هنا المدينة كانت يعني بيوت المدينة وهذا بالغاز والشوارع بالغاز كذلك يعني حتى أنه يولع في المغرب ما تيجي الساعة 3 إلا غلق لأنه كمان إلا المسؤول عن ذلك يأخذ شيء مما أعطيه هو يعني ما تيجي الساعة 5 في 1 فانوس تقريبا في يعني والآن شوف كيف الحمد لله حتى أن في يعني في شيء في مكة أنا نظرت يعني من مكة إلى جدة 70 كيلو ولا ما هذا كله مضاء الشوارع نعم من نعم الله سبحانه وتعالى في بلد كده ما في يعني كده بهذا يعني شيء يعني مشاهد يعني فهذا ملائكة غلاظ يعني مش ملائكة زي ما كان يعني واحد كان من العرب يعني لو جلس على جلد بقر نعم وأرادوا أن يزيحوا من ذلك ما يقدروا وقال لي قريش الله يقول 18 ملك في النار قال أنا أكفيكم 17 أضربهم وأطردهم مرة وخلاص وانتم يا قريش ما يكفيكم واحد، لانه هو كان اذا جلس في هذا يعني يقطع الجلد حق البقر وهو قاعد في يعني ايه مرسيدس يعني بعدين شاف لما دخل النار عادت كيف يعني الاستهزاء هذا ايش نتيجة هذا فهذا ملائكة غلاب. وقال الله تعالى ونادوا يا مالك اقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون يعني يا مالك انت خازن النار يموتنا ربنا بس من الموت نستاح. متى يجاوب؟ يقول بعد 70 سنة. الجواب ما بعد 70 سنة يعني ولا أكثر من هذا. فلذلك لازم إيه هذه النار نخاف منها ولازم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما. وما هو الرسول لما رأى الجنة ورأى النار ورأى أهل الربا والزانيات كل هذا موجود يعني في إيه في الأحاديث النبوية. ثم قال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. يعني لا تقولوا مثلا ليش ربنا يدخل النار إنما تجزون ما. ولذلك جاء في كتاب الله دخول الجنة بإيه؟ بالأعمال الصالحة جزاء بما كسبت أيديكم هناك هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني العمل الصالح هو سبب إيه في دخول. ومع ذلك الرسول قال في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يدخل الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. يعني لو كان ساوي عملية حسابية بين الله خلق الإنسان من النطفة وطور هذه النطفة حتى صار إنسان، وبعد ذلك نزل من بطن أمه وسخر له أمه ونشأ هذا بعدين كبر وصار مسلم وصار مؤمن وصار عالم وصار غني وصار تاجر وصار أصحاب الملايين. هذه إيه لو نسوي عملية حسابية أعماله الصالح اللي عملها 50 سنة تبوظ ما تقابل هذا. فلذلك الرسول يقول كده ولا أنت قالوا ولا أنا إلا يتغمز الله أفضل الله كريم ما تزون ما كنتم. فالذي عمل الحسنات بسبب أعماله الحسن والذي عمل السيئات بسببه. فكفرهم وكفار قريش كذبوا الرسول وقالوا ساحر وقالوا هذا، وقوم هود وقوم صالح كل هذا لقوه هذا. فهذا ما يعني يثبت هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.